خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم صدق الله العظيم.